يقول إن الرسول نزع الخاتم الذهب من يد الرجل ورمى به، مع أن الرسول كان يأمر بالتيسير وهده التيسير ودينه اليسر. بن داود شيخ يعني صبح صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل يعني كل فعل ما يعني يقوم به. تمام. الرجل الذي جبله وفي داية حتى أثر في عنقه يعني شمرت عنقه فتبتسم في وجهه أنه كان جاهل ولم يعنف، وهذا عنفه لأنه أهل الله. إذن معناها اليسر لابد من استعمال الحكمة أيضا، وأن نستعمل مع كل إنسان ما يناسب.